بسم الله الرحمن الرحيم. سنن أبي داود واستحسان الإمام أحمد بن حنبل لها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش أبو داود السجستاني قرابة 73 سنة، حيث توفي سنة 75 و200 هجرية. وخلال هذه الفترة وضع مؤلفات قيمة في خدمة الحديث النبوي، ويقع في طليعتها كتابه السنن. قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، حيث ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، وهي كلها في الأحكام. وكانت المؤلفات في الحديث قبل أبي داود يذكر فيها إلى جانب الأحكام أحاديث الفضائل والقصص والمواعظ والآداب، حتى إذا جاء أبو داود السجستاني فجعل كتابه خاصا بالسنن والأحكام مع الاستيفاء والاستقصاء. ولم يلتزم أبو داود في كتابه السنن تخريج الصحيح فحسب كما فعل البخاري ومسلم، بل تضمن كتابه الصحيح والحسن والضعيف المحتمل والذي لم يجمع الأئمة على تركه. وأما ما فيه وهن شديد فقد بينه ونبه عليه. وقد حظي كتاب السنن لأبي داود بتقدير العلماء وثنائهم ورضاهم. قال أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن: اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف، وقد رزق القبول من كافة الناس، فصار حكما بين العلماء والفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل منه ورد. وقال الإمام النووي: ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها هي فيه، مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب سنن أبي داود، قال: إن أبا داود في سننه جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتبها أحسن الترتيب، ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء. لذلك جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد. وناظرا لهذه المكانة التي احتلتها سنن أبي داود، فقد قام بعض العلماء بشرحها، وإن كانت العناية بها لم تبلغ درجة الصحيحين. من هذه الشروح شرح ابن الملقن، وشرح أحمد بن عبد الرحيم العراقي، وشرح العيني، وشرح السيوطي، وشرح النووي. وبعض هذه الشروح كامل، وبعضها الآخر لم يكمل. ومن الكتب المطبوعة والمتداولة لشرح سنن أبي داود شرح الإمام أبي سليمان الخطابي صاحب التصانيف المفيدة والنافعة، المتوفى سنة 88 و300، وسمى شرحه معالم السنن، وهو شرح وسط في حجمه، اعتنى فيه بضبط الكلمات وتحقيق الروايات واستنباط الأحكام والآداب والكشف عن المعاني الفقهية من الأحاديث النبوية، إلى جانب شرح المعاني الغامضة والغريبة. وهناك شرح آخر اسمه المنهل العذب المورود، شرح سنن الإمام أبي داود للشيخ محمود السبكي، عني فيه ببيان تراجم رجال الحديث وشرح ألفاظ الأحاديث وبيان معناها وما يستفاد منها من الأحكام والفوائد، مبينا أوجه الخلاف وأدلته إن وجد. ثم يذكر من أخرج الحديث غير المصنف، سواء أكان من الأئمة الستة أو من غيرهم، ويبين حال الحديث من صحة وحسن وغيره. وقد ابتدأ صاحب كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود بمقدمة ضافية عن علوم الحديث، وترجمة لأبي داود ولتلاميذه، وبيان النسخ المروية عنه، ولكنه لم يكمل هذا الشرح، حيث وافاه أجله سنة 52 و300 ألف هجرية. وعلى سنن أبي داود كذلك شرح آخر اسمه عون المعبود، شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المتوفى في القرن 14 الهجري، وتوفر على معاونته في إكماله أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، حتى تم على أحسن ما يكون إحاطة وشمولا وإيضاحا لكل مشكل وإبانة عن كل معنى نفيس. وجاء في مقدمة هذا الشرح عون المعبود شرح سنن أبي داود قول الشارح: لقد جمعت هذا الشرح من كتب أئمة هذا الشأن مقتصرا على بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتركيب بعض العبارات مجتنبا الإطالة، والمقصود من هذا هو الوقوف على معنى أحاديث كتاب السنن فقط من غير بحث لترجيح الأحاديث إلا على سبيل الإيجاز، ومن غير ذكر أدلة المذاهب على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة. والطبعة التي قام بطبعها وتحقيقها عبد الرحمن محمد عثمان معها شرح آخر للعلامة ابن القيم الجوزية في الحاشية، وقد طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة في الهند، وكان آخرها عام 99 و300 ألف هجرية الموافق 79 و900 ألف للميلاد في 4 أجزاء كبار. وهناك شرح آخر لسنن أبي داود كذلك طبع في الهند واسمه بذل المجهود في حل أبي داود، ومؤلفه المحدث خليل أحمد السهار نفوري الذي كان من المعنيين بسنن أبي داود دراية وتحقيقا، وكان يدرس هذه السنن في مدرسة مظاهر العلوم بالهند، وكان الباعث الأول على تأليف هذا الشرح كما ذكر في مقدمة كتابه، هو شغفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الباعث الثاني هو عدم وجود شرح وافي لهذا الكتاب الجليل. وقام بحل مغلقاته وكشف معضلاته وتذليل صعابه، وفي الواقع إن علماء المسلمين في الهند كانت لهم خدمات جليلة في خدمة السنة وكتب الحديث النبوي المختلفة بالشرح والتعليق والاختصار والطباعة والنشر وغير ذلك. بالإضافة إلى الشروح العديدة لسنن أبي داود فإن هناك المختصرات، فقد اختصر سنن أبي داود الحافظ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب المتوفى سنة 56 و600 هجرية، وقد التزم المنذري أن يذكر عقب كل حديث من وافق أبي داود من الأئمة الخمسة على تخريجه بلفظه أو بنحوه، كما بين علل بعض الأحاديث فأحسن في عمله وأجد. وقد هذب هذا المختصر الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد طبع المختصر وتهذيبه وكتاب معالم السنن للخطابي في كتاب واحد بتحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي، فيقرأ المرء جهود 3 من علماء الإسلام في كتاب واحد قاموا بشرح سنن أبي داود التي استقاها من 500,000 حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها السنن والأحكام مع الاستيفاء والاستقصاء. لسنن أبي داود شهادة من إمام أهل السنن العالم الجليل الذي وقف حياته لخدمة السنة الشريفة وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلما صنف أبو داود سننة عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه وهو بذلك جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.